أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الدرس 35 وسنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى عن تتمة النوع الخامس من الأنواع الثمانية، وهو الذي يأتي على 5 أوجه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الكلمة الأولى من الكلمتين اللتين تأتيان على 5 أوجه، وهي أي. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الكلمة الثانية، وهي لو. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يلي. جوابه: إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكن فغير حتم لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر، وجاء في مستقبل كإن بلا جزم وحرف للتمني مهملة، وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب وفعل الود غالبا تلا، نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نوو. ذكره للعرض في التسهيل وابن هشام زاد للتقليل. يقول: لو حرف شرط في مضي، لو حرف شرط في مضي، يعني أن لو تكون حرف شرط، وذلك إذا دخلت على الفعل الماضي أو على الفعل الدال على الزمن الماضي. لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا، أي كثر فيه هذا الوجه وهذا الإعراب. هذا الإعراب هو الكثير في لو، وهو كونها حرف شرط في مضي. لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، أي فيدل على امتناع ما يليه، أي ما يتبعه، يعني أن لو تفيد امتناع ما يقع بعدها وهو فعل الشرط، فيقتضي امتناع ما يليه. هذا دائما كقولك مثلا: لو جاء زيد لأكرمته، أو لو نجح زيد لأكرمته، لو نجح زيد لأكرمته. فلو هنا حرف شرط في مضي دلت على عدم نجاح زيد، لو نجح زيد لأكرمته بمعنى لم ينجح، أي أن زيدا لم ينجح، هذا معنى فيقتضي امتناع ما يلي. ومنه قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فلو هنا دلت على امتناع مشيئة الله لجعل الناس أمة واحدة، بمعنى هل شاء الله ذلك أو لم يشاء؟ لم يشاء، لم يشاء إلا، ولو شاء الله ذلك لوقع، ولكنه لم يقع، لم يشاء ذلك فلم يقع. ولو شاء، لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشركوا، إذن هل شاء الله عدم إشراكهم؟ لم يشاء عدم إشراكهم، لأنه لو شاء عدم إشراكهم لم يقع منهم إشراك. إذن لو تفيد امتناع ما يليها، هذا معناه فيقتضي امتناع ما يلي، يعني فعل الشرط. وأما جواب الشرط ففيه تفصيل أشار إليه بقوله: جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، يعني جواب لو إن لم يكن له سبب خلاف شرطه، أي غير شرطه، امتناعه وجب. إذا كان جواب لو لا سبب له إلا فعل الشرط فإنه يمتنع أيضا كما يمتنع فعل الشرط، وذلك كما قلنا: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فلو هنا دلت على عدم مشيئة الله لذلك، ولو شاء الله. وإذا نظرنا إلى كون الناس أمة واحدة لن نجد له سببا آخر غير مشيئة الله. إذن لم يشأ الله أن يجعل الناس أمة واحدة، ولم يكن الناس أمة واحدة بل اختلفوا، لأن جواب الشرط هنا وهو ما اختلفوا أو جعل الناس أمة واحدة، هو جعل الناس أمة واحدة، جواب الشرط هنا ليس له سبب إلا مشيئة الله تعالى. هذا معنى جوابه، إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكن فغير حتم، أي إن يكن له سبب آخر غير فعل الشرط فغير حتم، أي غير واجب امتناعه، فامتناعه غير واجب. إذن لا يجب امتناعه، لا يجب امتناع جواب الشرط إذا كان له سبب آخر غير فعل الشرط. قال: لآثار ورد في مدح صهيب عن عمر، أي لآثار روي عن سيدنا عمر في مدح سيدنا صهيب، وذلك حين قال: نعم العبد صهيب، كما روي عنه قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فلو هنا دلت على امتناع فعل الشرط، وهو قوله لم يخف الله، إذن الثابت هنا هو الخوف وليس عدم الخوف، لم يخف، لم يخف هو فعل الشرط، وضده هو الثابت هو الواقع وهو أنه خاف الله. وقوله لم يعصه هو جواب الشرط. وإذا نظرنا إلى عدم معصية سيدنا صهيب لربه عز وجل نجد أن عدم عصيانه له أسباب وليس سببا واحدا، فقد يكون سبب تركه للمعصية أنه خاف الله، وقد يكون سبب تركه للمعصية أنه استحيا من الله، وقد يكون سبب تركه للمعصية أنه عظم الله. إذن هناك خوف الله، وهناك الحياء من الله، وهناك تعظيم الله ومراقبة الله، هذه كلها يمكن أن تكون أسبابا لترك المعصية. فإذا قوله لو لم يخف الله لم يعصه، لو هنا لا تقتضي امتناع جواب الشرط. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الخوف مثلا من سيدنا صهيب أمكن أن يترك المعصية لسبب آخر من تلك الأسباب. إذن فهنا لو اقتضت امتناع ما يليها وهو لم يخف، وهو لم يخف، إذن هذا ممتنع بمعنى أن سيدنا صهيب خاف الله. ولكن على الفرض والتقدير لو لم يخف الله هل يعصيه أو لا يعصيه؟ لا تفيد أنه سيعصيه لو لم يخف، لأن ترك المعصية يمكن أن تكون له أسباب أخرى، بل هناك أسباب أخرى في الواقع، منها كما قلنا الخشية والاستحياء الحياة، ومنها التعظيم والمراقبة لله عز وجل ومعرفة الله. فمن خاف الله لم يعصه، ومن عرف الله لم يعصه، ومن استحيا من الله لم يعصه، ومن عظم الله وراقبه لم يعصه. يمثل الشراح بمثالين يتضح بهما هذا المعنى أكثر. يقول: لو قلت مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، فإن لو هنا تفيد عدم طلوع الشمس، لو كانت الشمس طالعة إذن لم تكن الشمس طالعة، وتفيد أيضا عدم وجود النهار، لأنها لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لأن وجود النهار لا سبب له إلا طلوع الشمس، لا يمكن أن يكون النهار إلا بطلوع الشمس. إذن فلو هنا اقتضت امتناع ما يليها وهو فعل الشرط، واقتضت أيضا امتناع جواب الشرط، لأن جواب الشرط ليس له سبب آخر سوى فعل الشرط. لكن لو قلنا مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، ماشي النهار، الضوء، لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا. لو هنا أفادت أيضا عدم طلوع الشمس، لو كانت الشمس طالعة إذن لم تطلع الشمس. لكن هل تفيد عدم وجود الضوء؟ هذا لا نقول إن لو تفيده. لماذا؟ لأن وجود الضوء له أسباب أخرى غير طلوع الشمس، فقد يكون الضوء موجودا بدون طلوع الشمس، وذلك كأن نشعل مثلا الكهرباء فيكون الضوء موجودا في الليل بدون طلوع الشمس. إذن لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، لو هنا أفادت عدم وقوع الفعل فعل الشرط، ولكنها لا تفيد بالضرورة عدم وقوع الجواب، لأن الجواب اللي هو كان الضوء موجودا، وجود الضوء له أسباب أخرى غير طلوع الشمس. هذا معنى قوله جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكون فغير حتم لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر. إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه لو، وهو أن تكون حرف شرط في مضي، حرف شرط في مضي أي في الزمن الماضي، وقد تكون حرف شرط في المستقبل فتكون بمعنى إن. ولذلك قال الناظم وجاء في مستقبل كإن بلا جزم، يعني الوجه الثاني من أوجه لو أن تكون حرف شرط في المستقبل بمعنى إن، وجاء في مستقبل كإن بلا جزم أي أنها لا تجزم الفعل المضارع. إذن فالفرق بينها وبين إن أن إن تجزم فعلين، ولو لا تجزم إذا كانت بمعنى الشرط في المستقبل. ومثلوا لهذا بقول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. فقوله ولو تلتقي أصداؤنا بمعنى إن تلتقي، فلو هنا حرف شرط في المستقبل بمعنى إن، ولكنها لم تجزم الفعل المضارع، ولذلك لم تحذف الياء في آخر الفعل المضارع مع كونه معتلا. ولو تلتقي لو كانت جازمة لقال ولو تلتقي بدونية، لكنه قال ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا. إذن لو تلتقي هنا بمعنى إن تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا يعني قبرينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة أي باليا لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. إذن هذا هو الوجه الثاني من أوجه إن من أوجه لو، وهو أن تكون بمعنى إن. وجاء في مستقبل كإن بلا جزم وحرف للتمني مهملة. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث من أوجه لو أن تكون حرف تمني، أن تكون حرفا للتمني بمعنى ليت، ولكنها تكون مهملة أيضا، لا تعمل، لا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر. إذن لو إذا كانت حرف شرط لا تجزم الفعل المضارع، وإذا كانت حرف تمني لا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر، وهذا معنى قوله مهملا وحرف للتمني مهملا. ومن أمثلة لو التي تفيد التمني قوله تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة أنهم قالوا بعد موتهم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين أو فنكون من المؤمنين. لو أن لنا كرة أن تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو أن لي كرة هنا بمعنى ليت لي كرة، يعني ليت لي عودة، ليت لي عودة، لو أن لي كرة، فلو هنا بمعنى ليت، ولكنها لم تنصب الاسم ولم ترفع الخبر فهي مهملة. إذن هذا هو الوجه الثالث. إذن الوجه الأول أن تكون حرف شرط في مضي إذا دخلت على الفعل الماضي وتدل على الامتناع، وتدل على امتناع ما يليها. والوجه الثاني أن تكون حرف شرط في المستقبل بمعنى إن، ولا تجزم الفعل المضارع. الوجه الثالث أن تكون حرف تمن بمعنى ليت، ولكنها تكون مهملة لا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر، وحرف للتمني مهملة. وحرف مصدر بمعنى أن، يعني الوجه الرابع، الوجه الرابع من أوجه لو، أن تكون حرف مصدر بمعنى أن، وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب، أي أنها لا تنصب المضارع. إذن دائما لو لا تعمل، لا تعمل إذا كانت حرف شرط، لا تعمل الجزم، تكون بمعنى إن ولا تعمل الجزم. وإذا كانت للتمني تكون بمعنى ليت ولا تعمل النصب. وإذا كانت بمعنى أن تكون حرف مصدر ولا تعمل النصب، يعني ليست حرف نصب ومصدر، وإنما هي حرف مصدر فقط. وهذا هو معنى قوله وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب، بلا نصب. وفعل الود غالبا تلا، أي تتبع لو هذه التي تكون مصدرية، تتبع فعل الود غالبا في الغالب. إذن من علاماتها أن تقع بعد فعل الود، وهو ود، يود، يودون، وما أشبه ذلك. ومنها قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. يود المجرم لو يفتدي، فلو هنا بمعنى أن، أي أن يفتدي، فهي حرف مصدر ولكنها لم تنصب الفعل المضارع. يود المجرم لو يفتدي، وسميت حرف مصدر أو مصدرية لأنها تؤول مع صلتها بمصدر، وهذا المصدر مفعول، يعني في محل، يعني مفعول به، هو منصوب على أنه مفعول به. والأصل يود المجرم الافتداء. وكذلك قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، فلو هنا حرف مصدر بمعنى أن، أي ودوا أن تدهن، لكن أن تنصب المضارع ولو لا تنصب المضارع. والأصل أو المعنى أو التأويل ودوا إدهانك. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر، لو هنا بمعنى أن كذلك، فهي حرف مصدر ولكنها لا تنصب. يود أحدهم لو يعمر بمعنى يود أحدهم التعمير ألف سنة، هذا معنى قوله وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب وفعل الود غالبا تلا. بعض النحويين منعوا أن تكون لو حرف مصدر، وأولوا هذه العبارات وهذه الجمل التي استعملت فيها لو بمعنى أن، أولوها فجعلوا لو حرف شرط في مضي، أو حرف شرط بمعنى إن، وقدروا لها جوابها، وقدروا أيضا لفعل الود مفعوله، فيقولون مثلا في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قالوا الأصل يود أحدهم التعمير، فالمفعول به محذوف تقديره التعمير، أي مفعول يود، يود أحدهم التعمير. وقوله لو يعمر لو حرف شرط، وجواب الشرط محذوف تقديره لو يعمر ألف سنة لسر بذلك أو لفرح بذلك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا، قالوا ودوا فعل ماض وفاعل ومفعوله محذوف تقديره ودوا إدهانكم. ثم قال لو تدهنوا لو حرف شرط، وتدهنوا فعل مضارع وجواب الشرط مقدر وتقديره لو تدهنوا لسرهم ذلك أو لأفرحهم ذلك أو لفرحوا بذلك أو ما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نوو. نفاته أي الذين منعوا، نفات جمع نافي، النافي بمعنى الرافض، أي الذين رفضوا كونها حرف نصب نفاته، نووا يعني نووا في آخر البيت هو خبر مبتدأ، نفاته مبتدأ وخبره نووا، نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا. إذن نفاته أي الذين منعوا كونها حرف مصدر، نووا مفعول فعل قبل لو، فقالوا ودوا لو تدهنوا، الأصل ودوا إدهانكم، يود أحدهم لو يعمر، الأصل يود أحدهم التعمير، يود المجرم لو يفتدي، الأصل يود المجرم الافتداء. أي نووا مفعول الفعل، مفعول فعل الود قبل لو، ثم الجواب بعده أي ثم قدروا، أيضا نووا وقدروا جواب الشرط بعد ذلك، فقالوا لو لو لو لو يفتدي لفرح، أو لو تدهن لفرح، أو لو يعمر ألف سنة لفرح، أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قوله نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا. إذن هذا هو الوجه الرابع. إذن الوجه الأول أن تكون لو حرف شرط في مضي، الوجه الثاني أن تكون حرف شرط بمعنى ولا تجزم، الوجه الثالث أن تكون حرف تمني بمعنى ليت ولا تنصب ولا ترفع، الوجه الرابع أن تكون حرف مصدر بمعنى أن ولا تنصب الفعل المضارع. ثم قال ذكره للعرض في التسهيل، أي ذكر ابن مالك في التسهيل أن لو تكون أحيانا حرف عرض، ذكره للعرض في التسهيل. وهذا هو الوجه الخامس، وهو أن تكون لو حرف عرض، والعرض معناه هو الطلب برفق. مثاله أن أقول لك لو تزورني فأكرمك، لو تزورني فأكرمك، فأنا أطلب منك أن تزورني، ولكن هذا الطلب طلب برفق، فهو إذن عرض. إذن لو هنا حرف عرض، قال ذكره للعرض في التسهيل. إذن هذه خمسة أوجه تستعمل فيها لو. ثم قال وابن هشام زاد للتقليل، ابن هشام المقصود به هنا ابن هشام اللخمي، وليس ابن هشام الأنصاري الذي وضع قواعد الإعراب الذي هو أصل هذا النظم، لا، المقصود هنا هو ابن هشام اللخمي وليس ابن هشام الأنصاري. قال وابن هشام، ابن هشام زاد للتقليل، يعني زاد وجها سادسا للو، وهو أن تكون حرف تقليل، ومثل له بقوله رد السائلة ولو بظلف محرق، رد السائلة ولو بظلف محرق، أي ولو بلغ ما تردون به السائلة من القلة أن يكون بمقدار ظلف محرق. ويمكن أن نمثل له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلى مذهب ابن هشام هذا تكون لو هنا حرف تقليل، بمعنى ولو كان ما تتقون به النار قليلا ولو بلغ في القلة أن يكون بمقدار نصف تمرة، تقوا النار ولو بشق تمرة. ويمكن أيضا أن نمثل له بقوله بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فلو هنا تفيد التقليل. هذا هو مذهب ابن هشام هذا، قال وابن هشام زاد للتقليل. لكن يمكن أن يقال بأن لو ليست هي التي تفيد التقليل هنا، وإنما التقليل مستفاد من سياق الكلام، أي مستفاد من الكلمة التي تدخل عليها لو، فهي التي تستفاد منها القلة. كما قالوا أيضا في قد، وهذا سيأتي في بابه، أن قد التي تكون للتقليل قال بعضهم هي ليست للتقليل، وإنما التقليل مستفاد من سياق الكلام، كقولهم مثلا قد يصدق الكذوب، والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زوك كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه هي أوجه لو، يمكن أن نقول تأتي لو لخمسة أوجه كما ذكر الناظم، ويمكن أن نقول تأتي لستة أوجه إذا زدنا عليها الوجه الذي زاده ابن هشام وهو كونها للتقليل. بارك الله فيكم شفيق عصام، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سي حسن بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم جميعا، وفتح لنا ولكم أبواب الخير، ويسر لنا ولكم جميع الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا على المتابعة وعلى التشجيع، وشكرا على دعواتكم، ونسأل الله لنا ولكم أن يجيب دعواتنا وأن ييسر جميع أمورنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.